قال وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها. عشان الكل يعرف ان اللي نيمهم 300 سنة وتسعة وايقظهم بعد ذلك قادر على ان يحيي الموتى. طيب ده تمرين في النوم. تعال بقى شوف التمرين اللي هو بالموت. العزير دخل بيت المقدس. دخل مدينة القدس. بعدما خربها الفرس. فعجب. بيوت مهدمة. وعبارة عن اطلال. وعبارة عن جراح واموات. فقال في نفسه ان يحيي هذه الله بعد موتها. ربنا حيحيي الناس الرمانتية اللي ماتت والبيوت اللي خربت كيف يحييها. واراد ربك ان يقيم عليه درسا عمليا على نفسه هو. وسيلة ايضاح هو اللي حيكون الوسيلة لها. مات ومعه حماره ومعه تين وعنب ولبن. انا عايز اسمع منك الصلاة على رسول الله. معه تين ومعه عنب ومعه لبن ومعه دنكي حمار. يعني احنا نتكلم كلمة من نفسنا احنا عندنا راجعين على طول بيسأل واحد شيخ بيقول له هو تعلم الانجليزي حرام في الشيخ؟ قال لهم نو. الثاني راح في انجلترا 5 سنين ورجع فبيقول لابوه يا بابا ده الانجليزي سهل جدا. قال له سيبنا علمني مما علم. قال له انت عارف السجارة دي بالانجليزي ايه؟ قال له لا. قال له سيجرت. فالرجل خد الكلمة بتاعت سيجرت ودخل على امراض. يا ام صميطة. قالت له يا حاج ابو اسماعيل انت عارف ان الانجليزي سهل جدا؟ قالت له ازاي؟ قال له عارف الريبس اللي فيه ده بالانجليزي ايه؟ قالت له لا. قال لها ريبس. خلاص زود ته مربوطة ولا مفتوحة بقت انجليزي. زي اللي جابوه من كفر الطلاس في مدرسة النقراش. في حصة الانجليزي رفح صباعه. قال له قوم يا ابو حمدان. قال له ابيه. قال له ايه. قال له الواد اللي احنا قايلينه صعدني على دفيجة من لك حلصات. يعني الواد اللي قاعد ده ضربني على قفايا الحبر بتاعته. فهو بيقول ضربني على دفيجة من لكحة وصاف. لكحة اللي هو الحبر صاف يعني الدعزة. المدرس قال له بتقول ايه يا ابني؟ قال له ادي اللي ما زعتني على دفيجة من لكحة وصاف. قال له ادي ابني مش مقرر عليكم السنة دي. تمام؟ اي حاجة اعتبروا درس فرنسعه. ها؟ اللي حب النبي سمعني الصلاة على حبيب الله. اماته الله 100 سنة. هو مات والحمار مات والاكل والشرب جنبه. وبحث. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة. اللي خلاها من عدم يعيدها بعد ذلك. بعد 100 سنة بس لقى نفسه بلحمه وشحمه وقبضه وقضيطه ودمه وعظامه. اوحى الله اليه بملك يسأله. وقال له الملك كم لبثت؟ انت مالك قد ايه في الحتة دي؟ قال له يوم. لا بعض يوم. ما كملتش يوم. فقال له بل لبثت 100 عام. لا اله الا الله. والله احنا ما في حد مننا في ايده حاجة ابدا. بدليل انك انت لو نمت

كده هو يخترق على طول في منشية البكر يدخل على البطل لينايم كده هو ينيمه ويقول انت لسه جاي من مطار القاهرة وصلت الصباح بتاع الكويت ودعته عشان يسافر للكويت ولا حقدك اصفرك عند من لا يغفل ولا ينا. نعم يا حبيبي نعم يا حبيبي. سامي شرف يلطم شعره وجمعة يصرخ علي صبري يقول يا جملي فحش. محمد فوزي يقول لابد نعمل حاجة. تعمل حاجة يا فوزي ده موسى ده انت ربك على دماغك فانت حتمنع ملك الموت حتمنع ملك الموت. خلاص نام يا عم. لا مش نايم لا والله حتنام غصب لا حتنام لا حالا لوقت الضيق اللي يقيس الضغط واللي يحلل الدم واللي ينشط القلب ملك الموت يعمل اجراءات ومالوش دعوه بالشغلانه دي كلها. اصل فيه موت يبقى ما يهموش في الدكاتره هاتوا ناقب الاطباء هاتوا الدنيا تحل بس انا هتفرج راح اخلص انا. وملك الموت لما بيدخل مش بيدخل لوحده الدكتور بيدخل ومعاه ايه طبيب التخدير ومعاه الممرضه ومعاه الحكيمه ومعاه الشاش والقط. ملك الموت برضه معاه وقت من الملائكه. ازاي ربنا قال حتى اذا جاء احدكم الموت تاخذته رسلنا مجموعه ده عمال ايه الضغط وده عمال يشوف الدم وده يشوف دقات القلب وملك الموت مع الجماعه بتوع المساعدين اللي ربنا سماهم ايه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. النازعات اللي هي الملائكة اللي بتنزع الروح من احمص القدم الى الحلقوم والناشطات الملائكة اللي بتخرجها من الجسم والسابحات الملائكة اللي بتسبح بها الى الله والمدبرات يعني المنفذات لأوامر الواحد الديان. ولما الواحد بيجي يموت ملك الموت بيبص للملائكة اللي معاه الروح ده هتطلعوا بها عليين ولا أسفل سافلين. بيسألهم السؤال ده اللي ربنا قال فيه ايه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من اللي حيرقى بيه من اللي حيطلع بيه إن كان من السعداء ملائكة السعادة هتاخدها الى عليين. ان كان من الاشقياء هتنزل في سجين. وما ادراك ما سجين ما ادراك ما سجين. واحد يا مسلم قال له انا جاي اخبط روحه ده بتاع بني اسرائيل مش بتاعنا فانا نيمه. قال له بس دقيقة واحدة. قال له هتعمل ايه؟ قال له بس ابص على الخزنة تحت نظرة وداعك. هاتوا الخزنة. جابوا له الخزنة. بص للخزنة كده. واشار الى المال وقال له انت الذي انسيتني ربي. خد بالك يا سيدي. خد بالك وسمعني الصلاة على النبي. انت الذي انسيتني ربي وقطعت رحمي وجعلتني ابي واخرك. فانطق الله المال وقال له بل انا الذي كنت ادخلك على الاغنياء والكبراء وكنت افتح امامك الابواب بدون استئذان. لو انفقتني في الخير لاطعتك ولكنك انفقتني في الشر وما عصيتك. فيا ابن ادم لا تتجن علي فلست افضل مني فانا من تراب وانت من تراب. اسكت بلاش خيبة. انا برضو بترمي التهمة علي انا. ده اللي عملت البني ادم. ده اللي عملت البني ادم. ده واحد غني من الاغنياء كان عنده كلب يوكله يوميا كيلو كباب. ما هو فيه كلاب النهاردة احسن من الف واحد. ياكل كباب ويتغدى بفتيك وله طبيب خاص لو ما كملش الكباب يتصل بالطبيب ويقولوا له بيجو ما كملش الكباب يا بيه يبقى عنده نزل الدرد. وتلاقي بيجو ده راكب عربية سفر ليه وحاطط راسه في باب العربية كده واحنا واقفين على محطة الاوتوبيس وهو راكب العربية يقوم يبص للزمايل اللي واقف على المحطة كده ويطلع لها لسانه يقول لهم بنجور يا جماعة. ازاي الحال يوم اللي واقف على الاوتوبيس يقول يا ليتني كنت وترفعتهم لأي المكان الخالي. خلاص انتهت. وحد الله ولا اله الا الله. ده احنا شفنا في عهد الثورة عجب. انتوا عمركم شفتوا كلاب تاكل بني ادم؟ بني ادم حي بالسجن الحربي. اهو الثورة عملت كده. اهي دي احدى منجزات الثورة. ان الكلب ياكل بني ادم. والاخر يقول ايه؟ خلقت فيكم الحصة وكنت خليت في حصة على كرامي. ده انت يوم ما مش ما جبتش في البلد راجل. ضيحت قلوب على الناس اللي كان بيقول لا اله الا الله كان بينقطع راسه. كنت بترفع راسك يا اخي مش فقط مضى اعطسه عشان تصح. ارفع راسك عشان اصحح لك. ده انت كنت مخبل الدنيا. كلاب تاكل بني ادم. والله ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. بقول لك واحد غني عنده كلب كان بيوكله كباب. الجماعة الصغرى قالوا الكلب ياكل كباب واحنا مش لاقيين بطيخة ارعى. ايه الكلام ده؟ الغرب اجتمع مجلس الفقراء وقرر قتل كلب الغني. فعلى طول القرار خرج الى حيز التنفيذ وقتل الكلب. قام الغني حب يغيظ الفقراء حمل صوان للكلب وجاب المقرئين وقف ياخد العزل. الفقراء اشتكوا لعمدة البلد. الغني يعمل صوان يتكلف 200 جنيه عشان كلب مات. فالعمدة جاب الغني قال له هذه العمل اللي انت عملته ده ايه؟ قال له بس اسمع يا عمد الكلب قبل ما يموت كان تارك 100 جنيه. قال له اعمل لي صوان ب50 وادي للعمدة 50. قام العمدة قال له المرحوم قال لك ايه؟ بتقول المرحوم قال ايه؟ خلاص ما هو قد لقب مرحومة سيدنا الشيخ 50 ورع كل واحد. ال50 جعلت الكلب مرحوما. وحد الله. وقامت روح الغني وانتهت. ربنا بيسأله ويقول له كم لبست يا اللي بتقول أن يحيى هذه الله بعد موتها؟ قال له يوم بعض يوم. قال له لن تعد 100 سنة. انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنح. اللبن تنه حليب زي ما هو ما بقاش راهب. شو الكلام؟ التين تنه تن ما نشكش والعنب ما شرش زبيب هو عنب بناتي. اللبن حليب والعنب بناتي والتين تين زي ما هو لا هو محطوط في فريزر ولا محطوط في سوق الخضار. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. ننشزها يعني نرتب بعضها فوق بعض وبعد ما نرتبها نكسوها لحم. فلما تبين له ذلك قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. اسأل الله ان يرحمنا وان يتوب علينا. والسلام عليكم ورحمة الله.